تسأل عن أن والد استجاب السريعة، يعني أراد أن يشتغل مرة ثانية حتى يعني أرجو من قناة ثانية في جانب. يقول أن والدي دهس طفل عمره يقارب السنة الثالثة، والسبب الحادث أن لدى والدي السريعة وكانت واقفة قبل أن يركب السريعة نظر تحتها من جميع الوجوه ولم يرى أحد، وركب السريعة وفي هذه الأثناء قام أحد إخوة الطفل ووضعه تحت إطار السيارة الأمامي دون علم والدي، وعندما مات دهس طفل فلزمه كم شهرين أن لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.